نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع ابن دامرجي من كركوك، حيث عرضنا بعض أسئلته له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل يجوز ذلك أو لا، وما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة، والشيء لعن الرسول فاعله لا يصح، يكون معصية لا يصح ولا يقبل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ونهى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها. فعلم بذلك أن الصلاة غير صحيحة، لأن الرسول لعن من فعلها ونهى عن فعلها. والعلة في ذلك أن هذا وسيلة للشرك، اتخاذ المساجد القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة أهلها من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فيقع الشرك الأكبر. فإن إذا بنى عليه مسجدا غلا فيه العامة وقالوا: هذا ما بني عليه مسجد إلا لأنه كيت وكيت، إلا لأنه ينفع المريض، يقضي الحاجة، يشفع لنا عند ربنا في كذا، فيدعونه من دون الله. وهكذا الصلاة عند القبور ولو من غير بناء، الصلاة عندها أيضا من اتخاذها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فمن قصد أن يصلي عند القبر فقد اتخذه مسجدا. فالقبر يسلم عليه ويدعى لصاحبه، لكن لا يتخذ محل الصلاة ولا محل القراءة، ولكن يزور المؤمن أخاه المؤمن في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له، لكن لا يصلي عند قبره ولا يبني عليه مسجدا ولا قبة، كل هذا منكر. يقول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فرأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك يعني النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبرنا أنهم شرار الخلق بأسباب بناهم على القبور واتخاذها مساجد والصلاة عندها. ثم قد يصورون الصور، يجعلونها فوقها زيادة في الفتنة، يصور صورة صاحب القبر ويجعلها على قبره وفي مسجده حتى تكون الفتنة أعظم. والصور قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها الصحيح، يعني في الصحيح أنه يعني قال عليه الصلاة والسلام أنه لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والمصور، هكذا رواه البخاري الصحيح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقت. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا بناء القبور واتخاذ المساجد أو تجسيسها أو جعل قباب عليها، كل هذا منكر. تجعل ضاحية شامسة في المقبرة لا يبنى عليها شيء، ولا تجصص، ولا يتخذ عليها ستور ولا قبة، بل ضاحية كما كانت قبور الصحابة في المدينة هكذا وفي مكة هكذا. فهذا هو الواجب. أما ما أحدثه الناس من البناء على القبور واتخاذ قباب عليها، هذه بدعة منكرة ومحرم، والواجب هدمها. واجب على ولاة الأمور، الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا منقادين للشرع أن يهدموها ويزيلوها. والواجب على كل مسلم أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ، وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف والسكين. يقول: كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ، وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف ويأكل الزجاج. أريد من سماحتكم السر في هذه الطريقة، وماذا يقال له، وبماذا توجهونني وأنا شاب في مقتبل العمر، جزاكم الله خيرا. هذه الطريقة من طرق الصوفية الباطلة، وهذه كلها تخيل وكلها كذب. لا يطعن نفسه ولا يذبح نفسه، كلها كذب، كلها باطلة، كلها تخيل على الناس من عمل الشياطين وعمل أعداء الله الذين زينوا لهم هذا الباطل. فالشياطين تحيلهم ويفعلوا هذه الأشياء وتعمل ما يجعل الحاضرين يظنون أن هذا واقع وليس بواقع. يقتل نفسه، يطعن نفسه بالخنجنبية، بالسكين، بالرمح، يقطع رأسه ويزيله. كل هذه خرافات، كلها باطلة. والذين يعملونها هم مضلون، ضالون مضلون، يجب أن يعاقبوا على ذلك. يجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يعاقبوهم وأن يمنعوهم من هذه الطريقة الخبيثة، وبعضهم يسميها الطريقة الرفاعية. المقصود أن هذه الطريقة باطلة، وهذه يزعمون من الطعن عليهم أنفسهم بالسكاكين أو بالرماح أو بالخناجر كله باطلة، وكأكلهم الزجاج كله باطل، يكذبون. فلو طعن نفسه لهلك، ولو أكل الزجاج لهلك. لكن هذه من خداع الشيطان ومن مكايد الشيطان التي يلعب بها على الناس، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت. في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول: هل على السيارة زكاة، وأهل على المحل الذي يعمل زكاة، جزاكم الله خيرا، وكذلك المحل المغلق. يقول: هل على السيارة زكاة، وهل المحل المغلق عليه زكاة، والمحل الذي يعمل؟ هذا فيه التفصيل. السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة. فإذا حال عليها الحول نكت قيمتها، سواء كان سيارة أو عمارة أو أرضا أو غير ذلك. أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان الحانوت ما قصد به العمارة، ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته أو يستعمله، أراد أن يستعمله هو، فهذا ليس فيه زكاة. لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال على الحول يزكي الأجرة. وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة. أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع، هي عروض تجارة تزكى كلها لحلال الحول، تقوم وتزكى. فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة، في الدكان، في المعمل والمصنع، في البيت إذا كان أرادوا في التجارة يقوموا عند الحول. فإذا كان يساوي 100,000 زكى 100,000، يساوي 200,000 زكى، وهكذا يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس، وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة. جزاكم الله خيرا. هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة من سورة أخرى معها؟ هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة آيات وسور أخرى معها؟ تكفي الفاتحة لأنها الركن، ولكن إذا قرأ معه أفضل، السنة يقرأ معها زيادة. النبي كان يقرأ مع الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالركن هو الفاتحة وما زاد هو مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجب علينا أن نؤدي صلاة الجمعة ونحن نبعد عن المسجد 35 كيلو ومعنا سيارة؟ هذا مكان بعيد لازمكم فيه، لكن إن تحملتم مشقة وذهبتم جمعة فأنتم مأجورون، هذا محل بعيد لا يسمع فيه النداء. ولو كان بالمكبر، قد لا يسمعون حتى بالمكبر. صحيح. لكن العبرة لا بالصوت المعتاد لا بالمكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان يسمع النداء في المكان بالأذان المعتاد بالصوت من دون مكبرات عند هدوء الأصوات وعدم الموانع يلزمه الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء لو لم يكن هناك مكبرات فإنه لا يلزمه الحضور للبعد، لكن لو حضر وتجشم المشقة على الدابة وعلى السيارة كان أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول هل هناك من دعاء ندعو به بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وما هو القنوت؟ القنوت معروف. هو قنوت الوتر وقنوت النوازل. نعم. وقنوت الصلوات الخمس. طيب. فالسنة هل لا يقنط إلا في الوتر، هذا السنة. وهو الركعة الأخيرة من الوتر في الليل. وفي النهار ما في قنوت، إذا صلى يصلي شفعا، إذا فاته الليل صلى من النهار شفعا، إذا كان عدت في الليل ثلاث صلى أربعة في النهار تسليمتين. وإذا كان عدت في الليل خمسا وفاته بالنوم أو بالمرض صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات، وهكذا ليس به قنوت. القنوت في الليل في الركعة الأخيرة، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقنط في الصبح دائما، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه لا يقنط في الأوقات كلها إلا في النوازل، حدث نازلة للمسلمين مثل نازلة اجتياح الكويت من حكومة العراق، هذه نازلة يقنط فيها المسلمون في الفجر وغيره، ويدعون الله على من ظلم، ويدعون الله للمظلومين بالنصر والتأييد وأن يردهم إلى بلادهم، يدعون الله على من تعدى على المسلمين وآذاهم، هذا يسمى قنوت في النوازل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فعله في الفجر وغيره. نعم. إذا قنت الإمام في الفجر أو في المغرب أو في العشاء أو في الظهر أو في العصر أو في الجميع، يدعو على الظالم وعلى من ظلم المسلمين وتعدى عليهم فلا بأس به، بل هو مشروع. جزاكم الله خيرا. المستمع سلمان سالم سلامة الرشيدي بعث يسأل ويقول نحن عرب بادية وفي بعض الأحيان نفقد الماء ولا نجد ما نغتسل به، فكيف نصلي جزاكم الله خيرا؟ الله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كنتم في البادية أو في الأسفار ولم تحصلوا على الماء صلوا بالتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم متى جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء إلا ماء يسير لشرابه أو لطعامه أو لشرابه وشراب بهائمه فإنه يصلي بالتيمم. والتيمم ضربة واحدة يضرب بها الأرض، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بيديه وجهه وخفيه، هذا هو التيمم، ضربة واحدة يضرب بها الأرض ثم يمسح بهما وجهه وخفيه وتقوم مقام الماء، هذه ضربة تقوم مقام الماء حتى يجد الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت، أرجو فتواكم. يقول: حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت، أرجو فتواكم. إذا كنت لا لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه وعليها واسم عمك فليس عليك حرج إن شاء الله، إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط وعدم ذبح الجنة. أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبا والواسم واسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودا أو سؤال ذريته ورثته هل يسمحون لك وهل يعزهم أو قد باعوها على أحد أو أعطوها أحدا، تسأل وتأخذ بالحيطة إذا أمكنك ذلك، فإن لم يمكن فاغرمها، أغرم ما ذبحت لورثة عمك إن كان قد مات. وأما إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها فليس عليك بها شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد صالح زيد بعث يسأل ويقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل يقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف حسب حاجته، وأحيانا يحتاج إلى شيء من خارج المحل، وقد يأخذ قيمة هذا الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ وينقص عن 10 أو 20 ريال. هذا المهم، أرجو الرد عليه، جزاكم الله خيرا. ليس له إلا راتبه، إلا أن يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا، إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة وسمح له بذلك فلا بأس. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد المحسن أسامة محمد من اليمن الشمالية بعث يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق أو لا؟ وهل العبارة التي تقول الحلف بالطلاق ليس طلاقا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التفصيل في الحلف بالطلاق، إن كان أراد به يقع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد يكون في كفرة من عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقا مطلقا ولو قصد به اليمين. والحلف بالطلاق أن يقول: عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانا، عليه الطلاق ألا يزور فلانا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلان أو جارك فلان وقصده منعها ليس قصده فاقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمه. وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يزور فلان قصد منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمين. أما إن أراد إيقاع الطلاق فهذا يقع الطلاق بالزيارة، لأن علقه عليها، إذا زار وقع الطلاق واحدة كما قال. مثل ما لو قال إذا دخل رمضان فأني طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت. أو قال متى حظتي أو متى ولدتي أو نحو ذلك، المقصود أن التعليق الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث والمنع، إنما قصده التعليق فقط، هذا يقع. إن كلمت زيدا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق، وقع الطلاق. إن دخل رمضان، إذا دخل رمضان فأنت طالق، يقع إذا دخل رمضان. أما إذا قال إن كلمت زيدا وقصده منعها منك، ما يحب أنها تكلمه، نعم، هذا إذا كلمته يكون عليك كفارة يمين، لأنه أراد منعها فيسمى يمينا في أصح قولي العلماء، ويكون فيه وتكون فيه الكفارة فقط. وقال بعض أهل العلم إنه الطلاق يقع مطلقا ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف. والصواب أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه، لا يقع عليه طلاق، لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة. واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. وهو لم يرد إلا منعها، ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها أو منع نفسه من شيء. ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة في من حلف ألا يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرار وماله صدقة. قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين. والطلاق أشد، الطلاق مبغوض إلى الله. إذا كان العتق صدقة يمين فالطلاق من باب أولى. وروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينا، وعن علي والزبير وجماعة أنهم جعلوه يمينا. فالحاصل أن هذا الطلاق لم يريده صاحبه، والله يقول جل وعلا والرسول سيقول: إنما الأعمال بالنيات. وهو إنما أراد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا. إذا قال عليه الطلاق لا يكلف ولا أراد منع نفسه، وإذا قال عليه الطلاق أن يزور فلان أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال عليه الطلاق أنه ما فعل كذا أراد التصديق أنه يصدق في ذلك. أو قال عليه الطلاق مثلا أن فلان كاذب، وأراد بذلك يكذب فلان. فالحاصل أنه لم يريد إيقاع الطلاق، إنما أراد معنى آخر، فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى ولا يقع الطلاق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وثورة النفس بدون نية يقع طلاقا؟ وهل الثورة النفسية تعتبر إكراها؟ هذا أيضا في التفصيل. إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه ومنع نفسه، فالصحيح أنه لا يقع. أما إن كان غضبا عاديا فإنه يقع. فإن غضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، هذا كالمجنون لا يقع معه الطلاق، لأنه زال شعور ما يعرف ماذا قال. الغضب الثاني: شد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه لشدة الكلام اللي سمع أو الفعل، كونها مثلا سبته ولعنته أو تضارب معها فشد غضبه حتى ما ملك نفسه، الصحيح لا يقع. القسم الثالث: غضب عالي لبعض الأسباب، هذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم ولا يمنع وقوع الطلاق. جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الأردن بعثت برسالة طويلة بعض الشيء، أستأذن سماحة الشيخ في قراءتها كاملة. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تقول عن نفسها: أنا فتاة في 22 من عمري، أصبت بمرض نفسي ضيق علي الحياة من جميع أبوابها، وجعلني أشعر بيأس قاتل، يأس من الشفاء من هذا المرض، وهو انعدام الشخصية. فبعد تجربتي المريرة مع هذا المرض اكتشفت أن كل مصائب الدنيا أهون منه، فقد انفصلت عن الواقع الذي يعيشه الناس انفصالا كاملا، فأصبحت لا أحس بمشاعر الإنسانية التي يحسونها من فرح وحزن وسرور وحب وكره. فكيف تتصورون إنسانا بدون مشاعر؟ وأنا دائما أعترف بأنني ظلمت نفسي إذ أوقعتها في هذا المرض وضيعت شخصيتي لأسباب تافهة لا داعي لذكرها. وسؤالي هو: إنني كثيرا ما تنتابني حالات يأس كامل من الحياة، وهذا ليس مني ولكن من شدة الألم النفسي الذي أعانيه من جراء هذا المرض القاتل، فهل هذا قنوط من رحمة الله أعاقب عليه، خاصة وأنني دائما أعترف بيني وبين نفسي أنني أنا الذي ظلمت نفسي، ودائما أدعو الله العلي القدير أن يقدر لي الشفاء من هذا المرض، وحالة اليأس هذه تجعلني أفكر في الانتحار، لكن أرجع فأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل أعاقب على هذا التفكير أم لا؟ وجهوني وانصحوني وأخلصوا لي النصح وادعوا لي، جزاكم الله خيرا. أسأل الله لك الشفاء والعافية. اللهم آمين. أسأل الله أن يملحك الشفاء. اللهم آمين. ويعيدك من شر نفسك وشيطانك. الواجب عليك أيها الأخت في الله وأيها الفتاة أن ترجع إلى الله جل وعلا، وأن تتوبي من هذا العمل السيء وهذا الظن السيء وهذا الشعور السيء، وعليك أن تستعيذي بالله من الشيطان، وأن تسألي الله أن يعينك على ذكره وشكره وعلى القيام بحقه وعلى المباعدة لهذه الظنون وهذه المشاعر الرديئة، حتى يجيبك سبحانه ويعطيك من فضله ما ترجعين به إلى الحالة الطبيعية. اضرعي إلى الله بصدق واسأليه أن يمنحك الشفاء في سجودك وفي آخر الصلاة وفي وسط الليل في آخر الليل بعد الأذان قبل الصلاة، كل هذه أوقات عظيمة للإجابة، فلا تيأسي أبدا. جالس الأخيار من أخواتك أو عماتك، اجلسي مع الأخيار، تحدثي معهم، جاهدي نفسك وأكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، واضرعي إلى الله دائما بصدق أن يمنحك العافية. وإياك والانتحار، الانتحار من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر من أسباب دخول النار، ولكن عليك بالصدق في الضراعة إلى الله وسؤاله العافية والشفاء، واختلطي مع الطيبين والطيبات من أهلك وتحدثي معهم وشاوريهم وخذي نصيحتهم، واسألي الله من فضله، اسأليه أن يمنحك الشفاء، واحذري اليأس، لا تيأسي أبدا، فضل الله واسع، وهو سبحانه القائل ادعوني أستجب لكم، وهو جواد الكريم سبحانه وتعالى، ومتى صدقت في ذلك فأبشر بالخير. وقولي أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كثري هذا، كرري ثلاثا أكثر صباح ومساء دائما حتى يزول هذا البلاء. كذلك قولي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات صباح ومساء كرريها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقرأي آية الكرسي، اقرأيها بعد كل صلاة وعند النوم، فهي من أعظم الأسباب للعافية من كل سوء. وهكذا قل والله هذا المعوذتان، اقرأيها كلها ثلاث مرات صباحا ومساء، صباحا بعد الفجر ومساء بعد المغرب وعند النوم ثلاث مرات، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة تقرأ هذه السورة الثلاث، كل هذا من أسباب العافية والشفاء كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عليك حسن الظن بالله والصدق مع الله وسؤاله العافية والشفاء من هذا البلاء، وعليك أن تكثري من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده والاستغفار والدعاء بطلب العافية، وعليك أن تجلسي مع الأخيار الطيب مع الطيبات من أهل بيتك للتحدث والأنس بهم والمشاورة والنصيحة. نسأل الله لك العافية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي